Book 2 34 34 في القطار ترين لو هل هذا هو القطار إلى برلين؟ ترين برلين كي بيلي دينا متى يغادر القطار؟ ట్రైన్ ఎప్పుడు బయలుదేరుతుంది? متى يصل القطار الى برلين? ట్రైన్ బర్లిన్ కి ఎప్పుడు చేరుకుంటుంది? اسمح لي, هل يمكن ان امر? క్షమించండి, కొంచెం జరుగుతారా? اعتقد ان هذا مكاني. ఇది నా సీట్ అనుకుంటా. اعتقد ان حضرتك تجلس في مكاني. ميرو نا سيت لو كورچنار انكونتا. اين عربة النوم؟ سليبر يكد وندي. عربة النوم في اخر القطار. سليبر ترين چيور وندي. واين عربة الطعام؟ في المقدمة. الاغي داينينج كار يكد وندي؟ مندرا. أيمكنني أن أنام تحت؟ نينو كيندا پڑکوچا؟ أيمكنني أن أنام في الوسط؟ نينو مدھیلو پڑکوچا؟ أيمكنني أن أنام فوق؟ نينو پائنا پڑکوچا؟ متى نصل إلى الحدود؟ منن سرحدکی ఎప్పుడు చేరుకుంటాము؟ كم يدوم السفر الى برلين؟ برلين చేరుకోవడానికి ఎంత సేపు పడుతుంది? هل القطار متاخر؟ ట్రైన్ ఆలస్యంగా నడుస్తుందా? هل عندكم شيء للقراءه؟ మీ వద్ద చదివేందుకు ఏమైనా ఉందా? هل توجد هنا اشياء للاكل والشرب؟ ఇక్కడ తాగడానికి తినడానికి ఏమైనా దొరుకుతాయా? من فضلك هل توقظني الساعه السابعه صباحا? నన్ను 7 గంటలకు లేపగలుగుతారా?